أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: قول بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه: لو رأيناك خرجت عن الحق قيد شبر لخرجنا عليك بهذا، وأشار إلى سيفه. يستدل بعض الناس بهذه المقولة على الخروج على ولاة الأمور بالسيف، فما رأي سماحتكم؟ أعد الحديث، أعد الكلام. يقول: قول بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه: لو رأيناك خرجت. يا أخي أثبت هذا أول شيء، أثبت هذا. بس قول بعض الناس أو بعض الصحابة بدون إسناد وبدون إثبات هذا ما يقبل، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو ظلم ولو جار، كما في الحديث ما يجوز الخروج على ولي الأمر حتى ولا بالكلام، ما يجوز الخروج عليه بالكلام، فكيف بالسيف؟ هذا ما يليق بالصحابة أن يقولوه أبدا، فهذا باطل. نعم.